بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع جميل جدا، وهو من المواضيع التي يتفق عليها جميع الناس على جميع توجهاتهم واختلاف دياناتهم وغير ذلك، لأن هذا الأمر يتعلق في أمر فطري فطر الله سبحانه وتعالى عليه الخليقة، وهي مسألة التعلق في الأوطان وتعلق النفوس في البلد وتعلق الإنسان بأرضه ومسقط رأسه. فإن هذا من المسائل المسلمة أنه قد جبلت عليه النفوس، فإن مما جبلت عليه نفوس العباد محبتها لأوطانها وحنينها لأرضها، فتجد المرء يشتاق إلى أرضه التي نشأ عليها وترعرع، ويحدوه الحنين إليها كلما ابتعد عنها. ولذا فقد قالت الحكماء: الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بعيدا، والطير يحن إلى وكره وإن كان موضعه مجدبا، والإنسان يحن إلى وطنه وإن كان غيره أكثر له نفعا. وقالت العرب: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. ويقصد في هذه الأمور التي يعرف فيها الرجل، أي الأمور التي يعرف فيها وفاء الإنسان، سواء كان رجلا أو امرأة. وقد قيل إن من علامة الرشد أن تكون النفس إلى بلدها تواقة وإلى مسقط رأسها مشتاقة. فمحبة الوطن مستولية على الطباع، مستدعية أشد الشوق إليها، حتى قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: عالجت العباد فما وجدت شيئا أشد علي من نزاع النفس إلى الوطن. وما أحسن ما قال بعضهم: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وقد قيل لأعرابي: ما الغبطة التي يغبط الإنسان فيها والسعادة التي تكون في قلبه؟ قال: الكفاية مع لزوم الأوطان، أي أن الإنسان يكون عنده ما يقتات فيه ويعيش منه، ويكون ذلك في وطنه. وقد جاء ذلك عن علي رضي الله عنه أن من علامات سعادة الإنسان أن يكون رزقه في بلده. ومما يتعجب المرء منه أن مما يوجد على واقع الحال أن ترى المرء يحب بلده وإن كانت ديار فقر ومشقة، على حد قول القائل: بلاد ألفناها على كل حالة. وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الأرض التي لا هوى لها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. وقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: عمر الله البلدان بحب الأوطان، ولولا حب الوطن لخرب البلد السوء. وهذا الذي نتكلم عنه هو من ناحية الأمور الفطرية، وهو تعلق الناس في أوطانهم وإن كانت ديار فقر وغير ذلك. وهذا والله أعلم لما فيه من عيش الإنسان وعلاقاته الاجتماعية والناس الذين من جنسه والذكريات التي كانت تمر عليه، وكل هذا مما يستدعي حب الأرض والوطن. ولذلك بعض الناس قد يتغرب من أجل أن يطلب الرزق، أو أنه يدرس، أو أنه يريد تحصيل عمله الدراسي وأموره الدراسية، ومع ذلك لا يستطيع أن يكمل المشوار. كل ذلك بسبب ما يحدوه من الشوق إلى وطنه. مر إياس ابن معاوية بمكان فقال: أسمع صوت كلب غريب. فقيل له: بما عرفت ذلك؟ قال: بخضوع صوته وشدة نباح غيره. ومما جاء في السفر عن البلدان وما يؤول إليه الأمر وما يحوط ذلك من الشوق ومسألة طلب الرزق وتقوت الإنسان واستغنائه عن الناس، ما جاء في قول المأمون: لا شيء ألذ من السفر في كفاية وعافية، يكون عندك ما يكفيك والعافية، لأنه هو الذي يستأنس بها الإنسان. فالمرء إذا كان بعافية يستلذ الطعام وإن كان قليلا، وإن كان ليس في عافية لا يستلذ أجمل الأطعمة وأحسنها إذا كان ليس عنده من الصحة ما يعينه على تقوت ذلك والتلذذ فيه. ولأن المأمون يقصد بذلك أن الإنسان يحل في كل يوم في مكان لم يحل فيه قبل ذلك، ويعاشر قوما لم يعرفهم قبل ذلك، وكل هذا من فوائد السفر التي يسعى إليها الناس. وقال حكيم: السفر يسفر عن أخلاق الرجال، وكان بعضهم يريد السفر فيمنعه والده إشفاقا عليه، فقال يوما: ألا خلني أمضي لشأني ولا أكن على الأهل كلا إن ذا لشديد، تهيبني ريب المنون ولم أكن لأهرب عما ليس منه محيد، فلو كنت ذا مال لقرب مجلسي، وقيل إذا أخطأت أنت رشيد، فدعني أجول الأرض عمري لعله يسر صديق أو يغاض حسود. وهذه من الأمور التي يستفيدها المرء في سفره، بحيث أنه يحصل من الكفاية والرزق ما يغنيه عن الناس. ومما جاء في مسألة السفر وما يحوط ذلك من مسألة الشوق إلى الوطن والفراق والوداع، أن أعرابيا أراد السفر فقال لامرأته: عد السنين لغيبتي وتصبري، وذر الشهور فإنهن قصار. فأجابته: فاذكر صبابتنا إليك وشوقنا، وارحم بناتك إنهن صغار. فأقام وترك السفر. ولا ينبغي للمرء أن يقيم بدار الهوان متى استطاع أن يتحول عنها. ومما قيل في ترك الإقامة بدار الهوان: لا يسكن المرء في أرض يهان بها إلا من العجز أو من قلة الحيل. وقال الفرزدق: وفي الأرض عن دار القلى متحول، وكل بلاد أوطنتك بلاد. وقول غيره: وإذا البلاد تغيرت عن حالها، فدع المقام وبادر التحويل. ليس المقام عليك فرضا واجبا في بلدة تدع العزيز ذليلا. ومما قيل في الوداع والفراق والشوق والبكاء قول جرير: لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعلي. وقيل لعمارة ابن عقيل: ما كان جدك صانعا في قوله فعلت ما لم أفعل؟ قال: كان يقلع عينيه حتى لا يرى مضعن أحبابه. وهذا كله من الشوق إلى من يفارق وطنه، وما يحس به الناس من الشوق لبعضهم بعضا. وهذا ما يجلب للإنسان الحزن حين الفراق والوداع. قال عبد العزيز الماجشون وهو من فقهاء المدينة: قال لي المهدي: يا ماجشون، ما قلت حين فارقت أحبابك؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، لله باك على أحبابه جزعا، قد كنت أحذر هذا قبل أن يقع. ما كان والله شؤم الدهر يتركني حتى يجرعني من بعدهم جرعا. إن الزمان رأى إلف السرور لنا، فدب بالبين فيما بيننا وسعى. فليصنع الدهر بما شاء مجتهدا، فلا زيادة شيء فوق ما صنعا. فقال: والله لأعيننك. فأعطاه 10,000 دينار. وقال عمر بن أحمد: أتى الرحيل فحين جد ترحلت، مهج النفوس له عن الأجساد، من لم يبت والبين يصدع قلبه، لم يدر كيف تفتت الأكباد. وهذا كله من وصف الفراق والوداع، وما يكون عليه الإنسان حينما يفارق وطنه. وهذا كله مما يبين مسألة الحب الفطري الذي يكون للوطن حين ينازع الإنسان بلده التي نشأ فيها وترعرع، ويترك دياره إلى ديار غريبة قد يحدوه إلى ذلك البحث عن المعيشة، وقد يحدوه إلى وطنه الشوق، حتى تخرج منه تلك العبارات التي خرجت عن أمثال هؤلاء. ولذا قال بعض القائلين: ولما تبدت للرحيل جمالنا، وجد بنا سير وفاضت مدامع، تبدت لنا مدعورة من خبائها، وناظرها باللؤلؤ الرطب دامع، أشارت بأطراف البنان وودعت وأومت بعينيها متى أن تراجع. فقلت لها والله ما من مسافر يسير ويدري ما به الله صانع. ولعل هذا مما يجعل الناس يشتاقون للوطن ويدفعهم للشوق لأوطانهم، وذلك أن المرء حينما يفارق وطنه لا يدري على ماذا يكون حاله، ولا يدري إلى ماذا يكون مآله والحال التي سيكون عليها بعد ذلك الفراق. فهو بين حنين إلى الوطن وبين شوق إليه وبين مسألة مكابدة الأيام والليالي في ديار الغربة التي تجمع عليه كثيرا من المنغصات، ولولا أنه يسعى إلى هدف يريد تحقيقه لما صبر على ذلك. ولذا قال القائل وما فارقت ليلى من مراد ولكن شغوة بلغت مداها، بكيت نعم بكيت وكل إلف إذا ماتت حبيبته بكاها. وهذا من الشوق للوطن والشوق للإلف والشوق للمحبة، لا سيما إذا كان هذا الارتباط من الروابط الشرعية التي تربط بين الأفراد. وهذه المسألة وإن كنا نقول إن مسألة حب الوطن حب فطري وحب داخل في القلوب رغما عنها وساكن بها، إلا أنه لا يقصد بذلك أن يتمايز الناس فيما بينهم وبين بعضهم بالتعصب للوطن، حتى إن لم يكن هناك بعض الأمور والدوافع والمميزات عند الأشخاص بأنفسهم. كما أنه لا يعقد الولاء على مسألة الوطنيات، وإنما الولاء يعقد على دين الإسلام. فمن كان مسلما هو يحب ويقرب لدينه، ومن كان على خلاف ذلك فإنه يبغض. فبهذا يقوم الشرع ويقيم الدين، فإنه لا تنافي بين مسألة حب الوطن والأرض والشوق إليها ومسألة أن يكون الولاء على اللواء الذي لا ينزل ولا يسقط ولا يتزعزع، وهو لواء الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.